يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تحدد ساعات الجمعة الأولى والثانية والثالثة إلى الخامسة؟ كيف تحدد ومن أين تحسب؟ ما هي المراد بالساعات اللي هي الساعات المعروفة الآن اللي هي 60 دقيقة؟ مراد بالساعات والله أعلم أجزاء الوقت، أجزاء الوقت. والبداية قيل تبدأ من الفجر، الساعة الأولى من بعد الفجر، وقيل من بعد طلوع الشمس. فالساعات إنما هي بحسب وقت الحضور، فالمتقدم يكون أفضل من المتأخر. نعم.